تأليف على الإسلام فإنه يجوز أن يتألف على الإسلام ويعطى حتى ولو من الزكاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، فإن زعيم القبيلة قد ينفر بقبيلته وقد يؤثر على قبيلته ويحول بينهم وبين الإسلام، وقد يسبب قتالا كبيرا بين المسلمين وبين الكافرين. فإذا أعطي شيء من المال الذي يلين قلبه فهذا فيه توفير على المسلمين في الدماء وفي الأموال أيضا. ولأجل ذلك اعترض على توزيع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين طائفتان، أما طائفة منهم فهم صادق الإيمان لكنهم لم تظهر لهم الحكمة، وهؤلاء قد جمعهم الرسول صلى الله عليه، وهؤلاء كان اعتراضهم مؤدب، اعتراض أنهم يستفسرون لماذا أعطى هؤلاء الأعراب وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، هكذا كان الاعتراض، يقولون كيف أعطى هؤلاء الأعراب على 100 من الإبل وسيوفنا تقطر من دمائهم. وهؤلاء أكثرهم من الأنصار، فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما أبلغه بعض خيارهم بهذه المقالة التي فشأت فيهم قال وأنت ماذا تقول يا فلان؟ قال ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي الأنصار، فاجتمع معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما مقالة بلغتني عنكم أنكم قلتم كيت وكيت؟ فقالوا أما عقلاؤنا وأهل العلم فينا فلم يقولوا شيئا ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس قد تحدث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إنما هذه لعاعة من الدنيا أتألفهم بها عن الإسلام، وإني لأعطي الرجل وأترك من هو أحب إلي منه. فبكى الأنصار جميعا وقالوا قد رضينا قد رضينا. وأما الطائفة الأخرى التي اعترضت فهي اعترضت تشكيكا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ من هؤلاء يعني الاسم الذي اشتهر في هذا هو ذو الخويصرة التميمي، فإن هذا انتقد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمانته، وهذه مصيبة، لأن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد العبد بأنه أصدق الناس وأبر الناس وآمن الناس وأنه صادق لا مرية في ذلك. فلا يجوز لعبد أن يشك في عدله ولا في نزاهته ولا في صدقه على الإطلاق بأبيه وأمه. فهذا الرجل المنافق قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لاحظتم نوع الاعتراض؟ فهذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك فإن من المتقرر في شريعة الإسلام أن من اعترض على حكم من أحكام الإسلام طعنا فيها أو ظنا أنها غير صالحة للعصر أو أنها غير مناسبة أو أنها لا تصلح المجتمعات أو أن غيرها أفضل منها فإنه لا حظ له في الإسلام. والدليل على هذا قصة هذا الرجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال ويحك ويحك من يعدل إذا لم أعدل. وهذا ليس مجرد فخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها هي الحقيقة التي يبلغها لأمته، فإنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فإذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم فمن الذي يعدل؟ ثم قال له: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والمراد بمن في السماء يعني بمن على السماء، فإن في حروف الجر يأتي بعضها في محل بعض، فإن في تأتي بمعنى على، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل. ومن المعلوم أن المصلوب لا يحفر له في الجذع ويدخل في الجذع، وإنما يصلب على الجذع. فكذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فليس السماء تحصر الله عز وجل، وإنما هو على السماء سبحانه وتعالى. فتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني دعني أقتل هذا المنافق. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الاعتراض على حكم رسول الله ليس نفاق، ما قال له ذلك، وإنما أجاب بأمر آخر مما يدل على أن مقولة عمر صحيحة، بأن المعترض على حكم الله أو على حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا نفاق، هذا الاعتراض نفاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأمر آخر وقال: يخرج من ضيض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاته، وتحقرون صيامكم عند صيامه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وهؤلاء الذين خرجوا بعد ذلك في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا قد اشتهروا بإنكار السنة، فإن أشياء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم لا يقولون بها، ولأجل ذلك أنكروا حد الرجم، وقالوا حد الرجم ليس في القرآن فنحن لا نؤمن به. فلأجل ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة ربانية، لأنه سوف يخرج من ضيضيه أقوام هذه صفاتهم. فأما اعتراض الصنف الأول وهم الأنصار فهو مجرد استشراف للحكمة، لا تشكيك في نزاهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك بكوا حتى خضلوا لحاهم وصدقوا وقالوا قد رضينا، ولما انكشفت لهم الحكمة استسلموا وآمنوا. وأما ذلك فقد ولى وهو يقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه يعني أنك لا تريد وجه الله من هذه القسمة، فهذا طعن في نية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حكمه. الشاهد أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة أو تقديمهم على الصالحين في الزكاة أو في الأعطية لا علاقة له بمسألة عبس وتولى أن جاءه الأعمى في النذارة، فإن الناس في الدعوة يتساوون، لأن كل أحد هو في حاجة إلى تقوية إيمانه، فلا يقدم أحد على أحد في تقوية الإيمان، لأنه كما أن الزعيم والغني والكبير في حاجة إلى تقوية إيمانه، فإن أيضا من دونه في المنزلة الاجتماعية في تقوية إيمانه، وموازينهم من ناحية العبودية عند الله سواء. ولأجل ذلك كان هذا الأعمى يقول أرشدني أرشدك الله، وموازينهم سواء، فعندئذ لا يقدم أحد على أحد، بخلاف العطاء والمال فهذه مسألة دنيوية لا ترفع ميزانا ولا تخفض آخرا. ولكن الرجل هذا الرجل لصلاحه، ولأن الله قد عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا العبد الصالح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، كان يكرمه نظرا لما جاءه من العتاب، فما يراه بعد ذلك إلا ويكرمه ويقول ما هي حاجتك. وهذا السلوك النبوي الكريم استفاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أنه في بعد أن صار خليفة في يوم من الأيام وهو يسير في الطريق، فإذا عجوز قد انحنى ظهرها فقالت تعالى يا عمر، فجاء عمر إليها وأصغى، فجلست تحدثه وتكلمه وعمر مصغي لا يتحرك، والناس الذين مع عمر وقوف في الشمس، واستغربوا هذه العجوز كيف أطال عمر الوقوف عندها وهو يستمع وهي تتكلم كلاما طويلا. فبعد ما انتهى كلامها قال له رجل ارحمك الله، من أجل هذه العجوز تقف هذه الوقفة الطويلة بالناس؟ فقال له عمر رضي الله عنه ويحك، أتدري من هذه؟ قال من هذه؟ قال هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أفلا يسمع عمر قولها؟ يريد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يشير إلى قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهي هذه المرأة، فلأنه قد نزل بسببها وحي والله قد سمع قولها، فعندئذ عمر لا يستطيع أن يغادر المكان، يخاف أن ينتقم الله منه. أيسمع الله شكواها ويتوقف عمر عن سماع شكواها؟ وهذا لا يدل على أن عمر لا يسمع شكوى الآخرين، لا، ليس الأمر كذلك، لكن هنا معنى خاص من نزل بسببه آية فعندئذ له معنى خاص، فلا بد أن يخضع الإنسان لمثل هذه المعاني، لأن الله سبحانه وتعالى قد سمع لقولها. ثم تحدث بعد ذلك عن أحوال ابن أم مكتوم، وابن مكتوم هذا من أجلة الصحابة، وكان رجل موفق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخلفه على المدينة إذا خرج في غزوة وهو أعمى، لكنه رجل حكيم يعرف كيف يتصرف، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة، بل إنه شارك في الجهاد، لكن ما نوع المشاركة؟ شارك في مشاركة يستطيعها، فإن الأعمى لا يستطيع أن يرمي أو أن يضرب، لكنه يستطيع أن يحمل الراية للمؤمنين ويثبت، فإذا حمل الراية للمؤمنين وثبت فإن المؤمنين يرون الراية. ولأجل ذلك جاء في الخبر أنه رأى ابن أم مكتوم وهو يحمل الراية في المعركة. وأيضا أسند له الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني، لأنه أعمى فلا يؤذن حتى يقول الناس له يا عبد الله أصبحنا فيؤذن. أما بلال فإنه كان يؤذن بليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الصائمين بالإمساك عندما يسمعون أذان ابن أم مكتوم، فإن أذانه عند طلوع الفجر بالضبط، ولم يأمرهم بالإمساك عند سماع أذان بلال، فإنه يؤذن بليل. نعم. وقال ابن أبي حاتم

فإنهم يستغربون ويستبعدون. وكثير من الناس في هذه الأزمنة مع التأثر بمفهومات الحضارة المعاصرة وهي الحضارة الغربية المعاصرة، فإن الحضارة الغربية قامت على العقل. كيف قامت على العقل؟ لأنهم كانوا يعيشون في اضطهاد من رجال الدين عندهم، من القساوسة والكرادلة الذين كانوا يحتكرون تفسير الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس، وهو بالحقيقة ليس مقدس لأنه قد حرف، فهو ما صار مقدس بعد أن طاله التحريف، لكنهم كانوا يقولون ليس من حق كل أحد أن يفسر نصوص هذا الكتاب، ولا يفسره إلا رجال الدين. ولكي يسيطروا على الشعوب بدأوا يفسرون كل شيء، حتى الظواهر العلمية وحتى الاختراعات كانوا يفتون فيها ويفسرون تفسيرات باطلة. فلما اكتشف أصحاب العلوم التجريبية والطبيعية بأن كلام رجال الدين خطأ، لم ينسبوا الخطأ إلى رجال الدين، بل ألحدوا ونسبوا، قالوا الدين كله باطل، قالوا بأن الدين كله باطل، وهؤلاء يتكلمون من غير عقل. فلأجل ذلك رجعوا إلى الحضارة الإغريقية وإلى الفلسفة اليونانية، فاستمدوا منها حضارتهم واستمدوا منها كثيرا من النظريات والعلوم. فلأجل ذلك نشأت الحضارة الغربية معادية للدين، ولا تؤمن إلا بالمحسوس، وأما أمور الغيب فإنهم ينكرونها. ولأجل ذلك ترونهم الآن ينكرون الملائكة لأنهم لا يرونهم بالحواس، وينكرون الجن، وينكرون أشياء كثيرة، ويعتبرون هذا من الخرافات. ولأجل هذا أيضا نرى أن بعض المنتسبين للعلم من المتأثرين بهم، من الذين درسوا في الجامعات الغربية وتشربوا هذه الحضارة، وليس كل من درس هذا مسلكه، فقد درس مؤمنون صالحون عندهم ثقة في نصوص الوحي، ولكن بعض الذين أصابهم زيغ، هؤلاء أصابهم ما أصابهم من التأثر بهؤلاء، حتى أن بعضهم بدأ يفسر ما جاء في القرآن الكريم تفسيرا علميا. فعندما يأتي الحديث عن الملائكة يقول هذه قوى الخير في الإنسان، قوى جعلها غرائز، لأنه لا يؤمن أنها مخلوقات متكونة تتحرك، فيقول هذه قوى الخير في الإنسان. وعندما يأتي الحديث عن الشياطين يقول هذه قوى الشر في الإنسان، ولا يؤمن بوجود شياطين وجن ونحو ذلك. ولأجل ذلك من تأثر بهذه الفلسفة ينكر الصرع، وينكر أن الجن ممكن أن يدخل في بدن الإنسي، لأنه أصلا لا يؤمن بأصل القضية. فهذا يدل على أن كثيرا من المتأثرين بهؤلاء ربما يشككوا في البعث، وربما يشككوا في نعيم الآخرة وعذاب الآخرة، لأن هذه كلها من أمور الغيب. ولأجل هذا التذكير دائما بمسائل البعث وبقدرة الله تبارك وتعالى على ذلك، وبذكر البراهين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من القدرة على البعث، فإن الإنسان يؤمن بالنشأة الأولى، وهي أن الله أوجده من العدم، فيقال له ما الفرق بين النشأة الأولى والنشأة الثانية؟ بل إن النشأة الثانية أسهل، لأن الأولى من العدم على الإطلاق، وأما النشأة الثانية فقد سمعتم الحديث الذي ثبت في الصحيحين بأن كل شيء من الإنسان يبلى إلا عجب الذنب. والمراد بعجب الذنب فيه حاجة في الذنب مثل حبة الخردل، هذه حفظها الله لا تفنى حتى ولو حرق الإنسان. وحبة الخردل تعلمون هي حبة صغيرة أصغر من حبة الدخن، يعني مثل رأس نقطة القلم. فهذه الحبة الصغيرة، هذه الحبة الصغيرة صح الحديث بأنها تبقى ولا تفنى، وفي هذه الحبة ينبت الإنسان يوم القيامة، يتركب الجسد في هذه الحبة، ثم عند ذلك تنفخ الروح في هذا الجسد. الشاهد أن الذي قدر على النشأة الأولى هو على النشأة الثانية أقدر. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض على عظمها وعلى كبرها، والإنسان لا شك أنه أصغر بكثير من هذه المخلوقات العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والبرهان المستنبط من هذا أن يقال بأن من قدر على خلق الكبير فهو على خلق الصغير أقدر. ومن هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستعرض مظاهر قدرته في الكون. كثير من الآيات في القرآن تدل على قدرة